ولوما ولولا، هلا وألا، ولوما ولولا. واضح؟ فهذا يقال له اسلوب التحضيري اللي هو الطلب بزجر وتعنيف، مثل ايه؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وهنا نبيهم يعني ايه؟ يعني يزجرهم، يعني فيقول لولا تستغفرون الله. المشركون لما قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام لوما تاتينا بالملائكه، فهنا لوما تاتينا هنا ايه؟ تحضير، يطلبون منه يعني بتعنيف وزجر. واضح؟ لكن وكذلك ألا وهلا بالمشددة. وأما العرض فهو الطلب برفق وأداته ألا، مثل قول إبراهيم عليه السلام لضيوفه يقول إيه؟ ألا تأكلون؟ فهذا إيه؟ يعني طلب برفق، يعني كان يقول لهم تفضلوا كلوا برفق ولين، فالطلب برفق نستعمل ألا. وفي الزجر والتعنيف ألا وهلا ولولا ولولا، وكلها يأتي المضارع بعدها مرفوعا. تلاحظون بعدها يأتي بعدها فعل مضارع مرفوع. يعني لما جاب أتى بمثال العرض ألا تنزلوا، من إيه؟ مرفوع، فهي لا تعمل في المضارع شيئا، فالمضارع بعدها يكون مرفوعا. فإذا وقع عرض أو تحضيض وبعده فاء السببية، فالمضارع الذي بعد فاء السببية يكون منصوبا لأنه وقع بعد فاء السببية المسبوقة بعرض أو تحضيض. تلاحظون هنا لم يذكر الإيه؟ الترجي، يعني من أنواع الطلب، يعني ذكر الإيه؟ الأنواع السابقة وحصر الأمر فيها، وهذا مذهب يعني أكثر النحاة في الحقيقة، يعني لا يعدون الترجي مما تعمل بعده فاء السببية. الترجي لعل وعسى هو طلب ما يتوقع حصوله. وهنا وبعض النحاة زاد الترجي، والذين زادوا الترجي استشهدوا بإيه؟ بما في رواية حفص عن عاصم وانفرد بها عن بقية القراء العشرة ورواتهم في قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. حفص وحده قال فأطلع إلى إله موسى، شعبة عن عاصم فأطلع، وبقية القراء التسعة فأطلع، كل القراء قالوا فأطلع. وهنا إيه؟ لم يعتدوا بالترجي، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، كل القراء قالوا فأطلع ما عدا حفص إيه؟ قال فأطلع. فاعتبر الترجي إذا سبق فاء السببية يعني نصب. في الحقيقة أكثر النحاة يقول الترجي لا يعمل، وجهوا رواية حفص قالوا النصب هنا ليس لأجل الترجي، قالوا الترجي وحده لا يعمل شيئا، ولكن النصب هنا لأن فاء السببية مسبوقة بأمر، لما ترجع قبلها في أول الآية يا هامان ابن لي صرحا، يعني قالك ترجع قبلها تجد يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. فقالوا النصب هنا لأنه فاء السببية المسبوقة بأمر في قوله ابن لي صرحا، وجهوا الرواية هكذا عند الفريق الذي يعني لا يرى أن الترجي قبل فاء السببية يعني يؤدي إلى نصب المضارع. طيب قال ثم اعلم أن في الجملة المجابة بالفاء لمحا من الشرط والجزاء، فالفعل الذي قبل الفاء يتنزل منزلة الشرط، والفعل الذي دخلت عليه الفاء يتنزل منزلة الجزاء. فإذا قلت لا تقم فأغضب عليك، فالمعنى إن تقم أغضب عليك، وهكذا حكم بقية المواطن. واضح؟ نقول الفعل المضارع المنصوب بفاء السببية قال يعني الجملة المجابة بالفاء تشبه

اصلها ياء او منقلبه عن ياء او شيء، فتقول يعني لا تلتفت الى صورتها في الكتابه، لان هي تعتبر الفا لانها في النطق الف. يرضى هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.